قال رحمه الله تعالى: عن همام بن الحارث عن عدي بن عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. هذا الحديث حديث عدي بن حاتم الطائي الذي استفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هذه المسائل، ويعتبره العلماء مع حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه أصلا من أصول باب الصيد. وإذا قيل في الحديث إنه أصل فمعناه أن كثير من المسائل الباب تتفرع عليه وتنبني على ما فيه من الأحكام. وكذلك في الآية يقال أنها أصل في الباب. سأل رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل في الصيد، قال رضي الله عنه: إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي. إني أرسل الكلاب المعلمة. هذه الكلاب كما سبق قلنا أريد بها الخصوص، تكون ال في قوله الكلاب للعهد، مراد به العهد الذهني أي الكلب المعروف. وإن كان مراده جنس الكلاب يعني ليس الكلب المعروف إنما مراد به العموم فيشمل، وهذا ما عرف عنه أنه كان يصيد بغير الكلاب المعلمة كما ذكرنا في كون يصيد بالفهد ونحوه من الجوارح. بعض العلماء يقول كل هذه الجوارح يجوز الصيد بها ومذهب الجمهور، واستثنى بعض الحنفية رحمه الله حكى عن القاضي أبي يوسف الدب فقال بعدم جواز الصيد به واستخبثه، ولكن عند الجمهور أنه ما دام من له قوة وكلب أنه يمكن الصيد به إذا كان معلما. قال رضي الله عنه: إني أصيده، إني أرسل الكلاب المعلمة. إني أرسل، ذكر أن هذا شرط في حل أكل الصيد أن يكون بإرسال صاحبه لا منبعثا من قبل نفسه. إني أرسل الكلاب المعلمة وبينا المراد بكونها معلمة. نعم. فيمسكن علي هذا على ظاهر القرآن، ويمسكن علي الكلب أو الطير الجارح إذا أمسك لصاحبه تجده ينقض على الفريسة وينتظر صاحبه، أو ينقض على الفريسة ويأتي بها إلى صاحبه، هذا معنى أن يمسكن عليه. لكن إذا كان يريد الفريسة ما ينتظر صاحبه، يبدأ ويأكل هذا ما أكل منه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة. فالسؤال ورد من عدي رضي الله عنه أنه يمسك عليه الكلب، لكن يلاحظ في جواب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سأل عنه، هذا الذي أردنا التنبيه عليه. ومن الفقه فيه جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، لكن ننبه على شيء مع أنهم ذكروا من الفوائد هذه الفائدة، لكن ينتبه إلى أنه في بعض الأحيان يزاد خوفا من اللبس، تكون الزيادة خوفا من اللبس، بمعنى أن يكون السائل قال أنها معلمة بما يظهر له أنها معلمة، فيأتي المجيب أو المفتي بأمر زائد في فتواه يضبط به وصف التعليم، فهذا نوع من النصيحة للسائل والنصيحة للمستمع في تقرير أصل من أصول الشرع وتنبيها على أمر ينبغي التنبيه عليه. نعم. فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فيمسكن علي وأذكر اسم الله أي على ما أرسلت، وأذكر اسم الله، اسم الله أن يقول بسم الله، هذا اسم الله عز وجل، أن يقول بسم الله عند إرسال الفريسة، عند إرسال الجارح إلى الفريسة أو إرسال الطلق أو إرسال السهم ونحوه مما يرمى به على الفريسة. فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، أرسلته دل على أنه يشترط أن إذا، لأن الصيغة صيغة شرط ومفهوم الشرط معتبر. إذا أرسلت كلبك المعلم، منطوق الحديث أنه إذا أرسل كلبه المعلم حل أكله إذا استوفى الشروط الباقية. مفهومه أنه إذا لم يرسل وانبعث الكلب من نفسه أنه لا يجوز ولا يحل أكله. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، كلبك المعلم سبق أن ذكر بما يكون التعليم، وذكرت اسم الله أيضا، هذا كلها شروط أن يكون أن ترسل الكلب ولا ينبعث من نفسه. إذا أرسلته أن يكون معلما، أرسلت كلبك المعلم، وأن تذكر اسم الله عز وجل عند إرساله، وذكرت اسم الله عليه فكل، هذه ثلاثة شروط. مفهومه أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحل له أكله. نعم. فكل ما أمسك عليك، فكل ما أمسك عليك، ولم يبين صلوات الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، أن المراد به في حال موت الفريسة، فكل مما أمسك عليك. نعم. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا. هذا هو، فجواب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لأن المراد بها في حال الموت، حال هلاك الفريسة. فقال وإن قتلنا، يريد أن يتأكد، إلا جواب النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أنه يأكل من هذا الذي صاده الكلب المعلم إذا استوفى هذه الشروط. المحل إشكال إذا أدركه ميتا، أما إذا أدركه حيا فإنه سيذكيه كما ذكرنا. فقال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. وإن قتلنا ما لم يشركها، يعني يكون مع الشركة والشركة والشركة مثلث، المراد بها الخلطة والاختلاط، ما لم يشركها كلب أو كلاب غيرها. هذا الكلب أو الكلاب التي تشارك كلبك يورث الشبهة، لأننا لا ندري هل الذي صاد هو كلبك أم الذي صاد كلابه غيرك. فإذا انبعث الكلب في بعض الأحيان يكون في موضع فيه كلاب، فتبعث الكلب فتنبعث الكلاب، أصلا هو الكلاب الأخرى تنبعث بسبب أن ترى كلبك، أو تنبعث بسبب أنها رأت الفريسة. فإذا حصل انبعاث الجميع، اشتراك الجميع في القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي قتل كلبك الذي سميت وذكرت اسم الله عليه، الذي أرسل وسميت، أم أن القتل حصل بالكلاب الأخرى. نقرر بصورة أوضح أن هذه الفريسة ماتت فهي ميتة، فلحل أكلها يشترط أن يكون المذكي مستوفيا للشروط، وهو الكلب المرسل، ثانيا المذكور اسم الله عند إرساله، ثالثا أن يكون معلما. فإذا كان وجدنا هذا النوع عند الفريسة ما عندنا إشكال في حل أكل هذا المقتول، لكن حينما وجدنا كلبا آخر سواء كان معلما أو غير معلم، معلما انبعث من نفسه، لأن الكلاب بعض الأحيان تكون بجنب بعض، وكلب صاحبك مع كلبك، وصاحبك غافل عن كلبه وأنت منتبه لكلبك، فأرسلت كلبك فقال بسم الله يلا واشترك معه فزعة، فقتل الاثنان. ما ندري هل القتل وقع بالمباح فهو حلال. في حالة انبعاث الكلب الثاني، الكلب الثاني هذا مستوفي للشروط أو غير مستوفي؟ غير مستوفي. وفي بعض الأحيان إذا انبعث كلبك المعلم وفي الحي في المنطقة كلاب غير معلمة، فحينئذ ترى الكلب وترى فريسة ستنطلق، لأن المراد من يسبق. فإذا حصل شك لم نعلم من الذي قتل، هذا هو الذي يبحث عنها الشرع في حالة عدم التأكد من القتل. لكن في الآن مثلا لو أن شخص معه جهاز، معه آلة مثل الدربيل، ونظر ما يسمى بالدربيل، فنظر فوجد أن الذي قتل هو كلبه، ويجزم بأن الكلاب الأخرى جاءت وشاركت فقد تحوم حول الفريسة، ثم جاء ووجد الجميع عند الفريسة، لكنه نظر بعينه أن الذي قتل وأزهق وأمسك بالفريسة هو كلبه، فلا إشكال أنها مباحة. لكن فيما كان معروف بالقديم لا يستطيع أن يدرك، وهذا الغالب، أن إذا انطلقت مع بعضها واشتركت في الهجوم على الفريسة ووجدنا الفريسة ميتة فقد اجتمع حاضر ومبيح. اجتمع الحاضر والمبيح فيما أصله التحريم، لأن قلنا إن هذه الذكاء الأصل أنها غير مؤثرة، لكن الشرع جعلها بمثابة أشبه بالرخصة، وهذا الذي جعل العلماء يقررون قاعدة: الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل. فعندنا الصيد رخصة، وشككنا هل يباح للصائد أن يأكل من هذا الصيد الذي رخص له الشرع أو لا يباح، فنرجع إلى الأصل أن الصيد ماذا؟ ميتة، ولا يجوز أكلها حتى تتحقق شروط الرخصة الموجبة للحل. وتبني على هذا مسائل، منها مثلا لو شككت هل يجوز لك القصر أو لا يجوز، الأصل ماذا؟ 4 ركعات، لأنك مخاطب بها وملزم بها، وتشك في الانتقال إلى ركعتين يجب عليك إتمام الصلاة، وهذه طردوا لها مسائل. منها لو كان المسح الخفين هل يتم إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، هل يتم الرخصة أو لا؟ يشك، فنقول ارجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، وامسح مسح مقيم وهو اليوم والليلة. فأخذوا منها هذه القاعدة: الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وهذا من الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قرروا هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب له الرجوع إلى الأصل من موجب التحريم والمنع. نعم. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. إذا رمى بالمعراض، قلنا السهم إذا لم يكن فيه النصل يصيب بعرضه ويصيب برأسه، فإذا كان مبريا محددا الرأس فغالبا أنه يخزق، فإذا أصاب بعرضه كأنه يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القتل جاء بقوة الرمي ولم يأتي بإنهار الدم، فإذا جاء بقوة الرمي فإنه لا يجوز ولا يحل أكله. وهذا الذي جعل بعض الفقهاء أول ما خرج الطلق هذا النار ينقلهم بعدم جواز أكله، لأنهم يرون بقوة الإرسال، لكن الذين يجزونه هو الذي عليه فتوى كثير من العلماء المعاصرين ومشائخنا أن رأس الرصاصة مدبب محدد والخزق منهر للدم، فحينئذ يتحقق الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، وهذا ينهر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آلات الصيد أن ما يقتل منها بقوة الرمي بعرض السهم، أن يصيب بعرض السهم، لأن بعض الأحيان تكون الفريسة في عدوها وهروبها فتطلق السهم عليها فيترنح السهم فيضرب الفريسة في وجهها أو يضربها في مقتل فيرتطم بها فتموت، فحينئذ هذا لأن حالة العدو والخوف تؤثر في الفريسة وقد تكون من أسباب موتها، فمع قوة الضربة فهذا وقيد، يعني مات بفعل قوة الرمي وليس بإنهار الدم، فلا يحل أكله، وذلك حرم الله عز وجل أكل الموقوذة والمتردية والنطيحة. نعم. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. إذا رميت بالمعراض فخزق، لأنه إذا خزق أنهر الدم، يعني خرق، خزق يعني خرق الفريسة وأصابها فأنهر الدم، لأن المراد إنهار الدم، فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. إن أصابه بعرضه فلا تأكل، لأنه مات بقوة الرمي، وما مات بقوة الرمي لو أخذ حجرا ورمى به الفريسة في رأسها فخرت ميتة نقول هذا محرم، لأنه وقيد والموقوذة لا يحل أكلها لأنها ميتة، فإذا أصاب بعرضه فكان القتل بقوة الرمي لا بالخزق فإنه لا يحل أكله. قال رحمه الله تعالى: وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، ف فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. ثابكم الله فضيلة.